ثمنها 500 ريال، فوضعها في الحوش، فذهبت الشاة سرقت وسرقت الدراهم. فهل على المودع ضمان في الحالين أم في أحدهما؟ عليه الضمان للمئة ريال التي وضعها في بناء البيت، وليس عليه ضمان الشاة التي وضعها في بناء البيت، مع أن الشاة أغلى من المئة ريال. لما؟ لأنه وضع الشاة في حرز مثلها في بناء البيت، وهذا مكان حفظها، وفرط في حفظ المئة ريال فوضعها في بناء البيت، وبناء البيت ليس مكانا لحفظ الدراهم. وقال هنا عرفا لأن الأحوال تختلف باختلاف كما قدم باختلاف الأزمنة وباختلاف قوة السلطان وضعفه وباختلاف الأموال ونوعيتها. كما يقبض ماله لأنه تعالى أمر بأدائها، ولا يمكن ذلك إلا بالحس. يعني يجب عليه أن يحفظ الوديعة كما يحفظ ماله، فإن كان يحفظ ماله في مكان حصين ووضع الوديعة في مكان أقل منه مستوى فذهبت عليه الضمان لأنه فرط في حفظها. قال في الرعاية: من استودع شيئا حفظه في حفظ مثله عادلا مع القدرة وإلا ضمن. من استودع شيئا حفظه في حفظ مثله، يعني في المكان الذي يحفظ فيه مثل هذا الشيء عادلا، يعني إذا أودع دراهم فيضعها في الصندوق ولا يضعها في يده أو في مكان جلوسه فتذهب، بل عليه أن يبادر في حفظ الشيء في حرز مثله. وإن علمه أي الحرز صاحبها فأعرضها بدونه ضمن، سواء ردها إليه أو لا لمخالفته له في حفظ ماله. إذا علم صاحب الوديعة الحرز فحفظها المودع في أقل منه فتلفت ضمن، قال له: خذ يا أخي هذه الأمانة وديعة عندك، ضعها في الصندوق الحديد الذي بين يديك. فالمودع استقل هذه الوديعة وقال: ما يحتاج أن يوضع مثل هذه في الصندوق، وإنما وضعها في داره خشب، فذهبت سرقت. فهل يضمن؟ نعم، لأنه أودعها وضعها في مكان أقل مما عينه صاحبها. أما إذا قال له: خذ يا أخي هذه الوديعة احفظها في هذا الصندوق الذي بين يديك، صندوق خشب، فمحافظة عليها أخذها معه ووضعها في صندوق حديد، فتلفت بحديد أو نحوه في المكان الذي فيه صندوق الحديد. فجاء صاحب الوديعة وقال: يا أخي، أنت تعديت على وديعتي ووضعتها في صندوق الحديد، وأنا قلت لك ضعها في صندوق الخشب، يعني لا أريد أن تكون في صندوق الحديد،

في أمه أو يده ضمن، لأن الجيب أحاس، فربما نسي قصفة ما في فمه أو يده، وعكسه بعكسه. وإن عين جيبه لأن قال احفظها في جيبه فتركها في كفه أو يده ضمنا. إذا قال خذ هذه ضعها في جيبك، فمسكها الرجل المودع في يده فتلبت، سقطت من يده ونسيها أو أخذت من يده وهو غافل فذهبت عليه، فهل عليه ضمان في هذه الحال؟ نعم، لأن صاحبها قال ضعها في جيبك، لم يضعها في جيبه بل تركها في يده. ومثل ذلك لو قال هذا كتابي ضعه أمامك، انتبه له وضعه أمامك، فتقدم المودع وصار الكتاب خلفه، ثم جاء آخر وأخذ الكتاب، فجاء صاحب الكتاب يريده فوجده قد أخذ، فهل على المودع ضمان في هذه الحال؟ لأن صاحب الكتاب طلب من المودع أن يضع الكتاب أمامه، فلم يتحيل بهذا وفي فمك أو يدك فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز. إذا قال خذ هذه امسكها بيدك ووضعها في جيبه فسرقت من الجيب، فهل عليه ضمان؟ لأنه وضع الوديعة فيما هو أحرز، لأن الجيب أحرز من اليد والفم. وإن قال اتركها في يدك فتركها في فمك أو بالعكس، أو قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها ضمن لأن البيت أحرز. كذلك لو قال ضعها في يدك فوضعها في فمك، لم يضعها في جيبه وإنما في الفم، فسقطت من الكم، أو قال ضعها في كمك فأخذها في يده فسقطت من يده، فإن عليه الضمان لأنه لم يتقيد بما طلب صاحبها. وإن قال اترك هذه في بيتك من باب المحافظة عليها اصطحبها معه ونقلها معه فتلفت، فعليه الضمان لأن البيت أحفظه.